فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، اعلموا ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء والصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.